بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ويرد أحيانا في المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء، طبعا هذا كله معروف لديكم لكن من باب المراجعة والمذاكرة. اليوم نتكلم إن شاء الله على بحسب الوقت يعني، بس أنا لحبدأ بالموضوع يتعلق بصفتين تذكران عادة في كتب التجويد على أنهما من صفات الحروف، هما صفة الإغلاق والإسماك. الإغلاق صفة يذكرها كثير من المصنفين في التجويد، ويقولون فيها ما يلي: يقولون الإغلاق مشتق من الزلق، الزلق إذا مشتق من الزلق، وزلق الشيء طرفه، زلق الشيء طرفه، زلق اللسان طرف اللسان، وزلق الفم الشفتين، يعني طرف الفم الأمامي شفتين. فيطلقون هذه الصفة على ستة حروف جمعوها بقولهم فر من لبي، أو فر من لب، فر من لب، فر معناها هرب، من اللب هو العقل، وهنا المراد صاحب العقل يعني صاحب اللب، فر من لب يعني فر من ذي لب. فقال ملا علي القاري رحمه الله معناها هرب الجاهل من العاقل، هرب الجاهل من العاقل، فر من لب يعني فر من ذي لب. ومن يهرب من العقلاء إلا الجهال. وأجمل من هذا ما جمعها فيه أستاذي فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله تعالى وبارك فيه بقوله: نل بر فم، نل بر فم، نل فعل أمر من النوال، بر فم، بر الفم الكلمة الطيبة، بر الفم هو الكلمة الطيبة، نل بر فم. نعم، هذه الستة الأحرف، الستة الأحرف التي أمامنا، بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها من الشفتين، يعني بعضها من زلق الفم وهو الشفتين، وبعضها من زلق اللسان يعني من طرف اللسان. النون من فين؟ أو فر، خلينا نبدأ بنفر من اللب، الفاء من طرف الشفة السفلى، الراء أر من طرف اللسان، الميم أن من طرف الشفتين، النون أن من طرف اللسان، اللام ال أيضا من أدنى الحافة إلى منتهاها، الباء أب حرف شفوي. فهذه الستة بعضها يخرج من زلق اللسان يعني طرفه، وبعضها من زلق الفم يعني من الشفتين. طيب، والإسمات على وزن إفعال مشتق من الصمت، والصمت هو الامتناع عن الكلام، صمت فلان يعني امتنع عن الكلام. ماذا يقصد العلماء بصفة الإصمات؟ يعني صفة المنع، بمعنى الحروف الموصوفة بصفة الإصمات حروف ممنوعة، ممنوعة من ايش؟ قال ممنوعة، ممنوعة من ان تنسرب في كلمة رباعية الأصول، يعني حروفها الأصلية أربعة، أو حروفها الأصلية خمسة، فلا يمكن أن تكون كل هذه الحروف من الحروف المصمتة، هي مصمتة يعني ممنوعة أن تنفرد، لابد تأخذ معها واحد من مين؟ على الأقل، على الأقل تأخذ معها واحد من الحروف المزلقة. يأخذ معها واحد من الحروف المطلقة. يعني إذا خلاصة القاعدة، إذا وجدنا كلمة حروفها الأصلية 4 أو 5 يجب على الأقل أن يكون فيها حرف من حروف فر من لب أو من حروف مل بر فم. لا يمكن أن تكون كلها من الحروف المصمتة، لا بد أن يكون معها على الأقل ولو حرف واحد من حروف فر من لب. ونصل لذلك بكلمة عسجد، والعسجد اسم من أسماء الذهب. قالوا هذه الكلمة أعجمية. ليه؟ قال لأن حروفها 4 كلها أصلية، ما فيها حرف زائد، والعين السين الجيم الدال كلها من الحروف المصمتة، ليس فيها ولا حرف من حروف الإزلاق، لذا فإن كلمة عسجد كلمة أعجمية. طيب بالله عليكم، أنا شو بدي بهالكلام بالتجويد؟ أنا كإنسان أريد أن أجود كلام الله وأن أقرأه كما أنزل، ما علاقتي بهذا الكلام؟ إلى الآن أنا لا أعرف لماذا يذكر العلماء هاتين الصفتين في علم التجويد، إلا أن يكون من دار يقلد بعضهم بعضا. هاتين الصفتين محلهما ومحل درسهما علم الصرف، علم الصرف الذي تدرس فيه أوزان الكلمات العربية، وعلم المعاجم أيضا الذي تدرس فيه الكلمات العربية والكلمات المعربة إلى آخره. أما أنا بالتجويد، يعني إذا إنسان عم يقرأ هل أستطيع أن أقول له لماذا روحت الإزلاق؟ جيب الإزلاق كويس. ما هو الإزلاق؟ الإزلاق شيء ليس له أثر صوتي، الإصمات شيء لا أثر له في الصوت، وإنما هذا أمر يتعلق بمعرفة الكلمات، هل هذه الكلمة عربية ولا غير عربية. ثم انتبهوا، يعني هي القاعدة فائدتها نصف فائدة، حتى هذه القاعدة في علم المعاجم أو علم الصرف فائدتها نصف فائدة. يعني إذا وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف فر من لب فهي أعجمية. طيب كيف لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها على الأقل حرف من حروف فر من لب، هل هذا دليلا على عربيتها؟ لا، قد تكون عجمة، أقصد عجمية، قد تكون عجمية وفيها حرف من حروف فر من لب، وإنما يستدل بهذه القاعدة على الكلمات التي خلت من حروف فر من لب، ولا يستدل بها على الكلمات التي فيها على الأقل حرف من حروف فر من لب على أنها عربية. قد نجد كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها حرف أو أكثر من حروف فر من لب ومع ذلك ليست عربية. لكن لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول خالية من حرف على الأقل من حروف فر من لب هذا دليلا على عجمتها. فإذا هذا أمر صرفي معجمي لا علاقة لي به في التجويد. صفات الحروف، انتبهوا لها النقطة هي، صفات الحروف كثيرة وعديدة، وإنما يهمني منها في علم التجويد تلك الصفات التي لها أثر في النطق، التي لها أثر صوتي. فهل لهاتين الصفتين أثر صوتي؟ الجواب لا. يعني الحمد لله ربي أكرمني بالقراءة على شيوخ مصر والشام اللي هم قمة العالم الإسلامي في القراءة، بعمره ما في شيخ قال لي وين الإصمات ولا فين الإزلاق ولا ليش، وكل البحث هذا ما بحث أصلا بهاتين الصفتين. فهاتين الصفتين ذكره ابن الجزري الله يرحمه، نعم، وتبعه من بعده وهكذا. مر أمامي هيك خطر ببالي، لعله هذا تخمين مني، يعني لعلهم أرادوا أن يجعلوا صفات الحروف 17 بعدد المخارج، لأنهم قال ابن الجزري رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختاره. فلما قالوا بأن المخارج الرئيسية 17 قالوا والصفات أيضا 17، لكن الصفات التي لها أثر في النطق هي في الحقيقة 15: الجهر وضده الهمس، الاستفال وضده الاستعلاء، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما صفة البينية، والانفتاح وضده الإطباق صار ثمانية، وبيجي بعدين الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التفشي، التكرير، الاستطالة. هذه الصفات 15 لها أثر في السمع، فهي صفات صوتية. لكن من صفات الحروف صفات ما لها أثر صوتي مثل هذا البحث، فأحببت أن أنبه الأخوات المدرسات على أن هاتين الصفتين صفات لا أثر لهما في علم التجويد، أثر صوتي سمعي. فتدريسه هاتين الصفتين للطالبات اللي حابين يتعلموا علم التجويد لا يفيدهن شيئا، لا يفيدهن شيئا. إذا كنا عم نقرأ من كتاب كالجزرية أو أحد شروحها أو هداية القاري أو ما شابه ومرت معنا هذه، ما في مانع نشرحها للطالبات ببساطة من غير تعقيد، ثم نبين لهما أن هاتين الصفتين ليس لهما أثر صنعي، وإنما ذكروهما هكذا. أنا لو كنت بدي ألف بالتجويد لا أذكر هاتين الصفتين في ذلك المؤلف. لماذا؟ لأنه ما هو تجويد هذا؟ هذا ما هو تجويد، وإنما هو صرف أو علم المعاجم. هذه هي الملاحظة الأولى التي أردت أن أتكلم عليها اليوم. الملاحظة الثانية، كنت قد وعدت بها لما تكلمنا على المد اللازم الكلمي المثقل، وهي باب الذكرين، باب الذكرين. وقبل أن نتكلم على ذلك أذكر أخواتي المدرسات بقاعدة لغوية معروفة مشهورة تقول: لا تبدأ العرب بساكن، فاصلة، ولا تقف على متحرك. لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك. طيب، لا تبدأ العرب بساكن يعني كلمة أولها حرف ساكن في لغة العرب ما في، لا بد أن يكون أولها متحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة. أما كلمة هكذا بادئة في بدء أولها ساكن ما في. فإن وجد ذلك في كلام العرب ماذا يفعلون؟ معروف لديكن أنهم يجلبون لها همزة يسمونها همزة الوصل، وهمزة الوصل هذه همزة تجذلب للتمكن من النطق أو عند البدء من التمكن من البدء بالساكن، تثبت هذه الهمزة في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، وتسقط في درج الكلام، تثبت في الخط و في الخط تثبت، أما في اللفظ فتثبت فقط في بدء الكلام، أما في درج الكلام فتثبت. يعني نقول مثلا هذه الكلمة: ما نستطيع أن ننطق بباء ساكنة، فنجلب همزة الوصل فنقول: ابن عباس. نجلب همزة الوصل على صورة ألف. هذا من البحث الذي قلناه في المرة الماضية، أن الهمزة عند العربي ليس لها صورة في الخط، فكانوا يستعيرون لها تارة صورة الألف، وتارة صورة الواو، وتارة صورة الياء، وتارة لا يكتبونها بالمرة، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. نعم، ابن عباس، نقول ابن عباس فننطق بهمزة مكسورة في البدء. لكن لو جاء قبلها أي شيء ولو حرف واحد، مثلا شو نقول؟ وابن عباس، وب، فشو صار بالهمزة؟ سقطت. فإذا همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، هذا شيء معروف لديكم. طيب، هذه الهمزة فين ممكن تكون في لغة العرب؟ ممكن تكون ممكن تكون في الأفعال، ممكن تكون في الأسماء، ممكن تكون في الحروف. في الأفعال لا، في الأفعال حركتها تتناسب مع الحرف الثالث من الفعل. كمان هذا الشيء معروف لديكم، يعني إن كان الحرف الثالث من الفعل مضمون، مثلا بس كن، الحرف الثالث هو الكاف، فباعتباره مضمون شو نعمل بالهمزة عند البدء؟ نضمها، نقول اسكن أنت وزوجك، اخرج عليهم، اخرج عليهم. طيب لو كان الحرف الثالث مكسور مثل ايش؟ يمشي مثلا، يمشي، هذا الحرف الثالث مكسور، كيف نبدأ بالهمزة؟ نبدأ بالكسر. طيب لو كان الحرف الثالث مفتوح يستغفر لهم مثلا، يستغفر هذا الكسر الفاء فيهم، يعني اذا هون نبدأ بايش؟ هنا نبدأ ايش؟ هنا نبدأ ايش؟ كمان ايه؟ إذن لاحظنا بأن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، ولا تكون مفتوحة أبدا. يعني ما نسمعه في العامية من قولهم أمشي، أترك، هذا كله حكي عامي، ما في أمشي ولا في أترك. شايف يا أخي؟ الأسماء كيف تكون حركة همزة الوصل في الأسماء؟ تكون حركة همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، مكسورة دائما. مثلا طبعا هي لا تكتب الهمزة، امرأة، شو تكون الهمزة؟ بي. طيب ممكن تكون مصدر، وأصروا واستكبروا استكبارا، أو استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا، بإيش نبدأ؟ بهمزة مكسورة، نقول استكبارا. طيب هل تكون همزة الوصل في الحروف؟ تكون في حرف واحد، حرف واحد، ما هو؟ هو لام التعريف، لام التعريف، الكذا، الكذا. فهذه اللام باعتبارها ساكنة نجلب لها همزة الوصل وتكون مفتوحة، وتكون مفتوحة. الكتاب، المسجد، الرجل، واضح؟ إذن همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر بحسب حركة الحرف الثالث. همزة الوصل في الأسماء دائما مكسورة، في أسماء مفردة مثل ابن، ابنة، اثنين، اثنتين، امرأة، امرئ، امرئ، نعم. وفي المصادر أيضا استكبار، استغفار. في الحروف لا تكون همزة الوصل إلا في حرف واحد وهو لام التعريف، طبعا لام التعريف تدخل على الأسماء، فهذه اللام باعتبارها ساكنة تجلب لها همزة الوصل مفتوحة. الكتاب، القرآن، نعم. طيب ممكن واحد يسأل، الله جل جلاله، لفظ الجلالة، أليس اسما؟ طبعا اسم. طيب لماذا لا نبدأ به بالكسر؟ نقول الله، لا نقول الله مثلا، لماذا؟ نقول لأن أصله الإله، أصل، كيف تجيب الكاميرا له؟ لأن لفظ الجلالة الله جل جلاله، نعم، أصله، أصل هذه اللفظة ال إي لا، نعم، الإله سبحانه وتعالى، نعم. فالإله إذن هذه الهمزة هي في الحقيقة همزة لام التعريف، الهمزة لام التعريف. نعم. ثم نطقتها العرب الله الله، وصارت هذه اللفظة علم على على الله على ربنا خالقنا سبحانه وتعالى، صارت اسم علم منقول من الإله. الإله بمعنى المعبود، مشتق من أله يأله، أله يأله يعني عبد يعبد. نعم. فهو مألوه يعني معبود. نعم. فالإله المعبود جل جلاله. فنقلت هذه الكلمة على الألسنة قبل نزول القرآن بأذننا متطاولة، نطقتها العرب الله وفخموا لامها، ونزل القرآن بتفخيم لامها كما مر معنا الله، فبقيت الهمزة على الفتح، بقيت الهمزة على الفتح لأن أصلها همزة وصل دخلت على لام التعريف. طيب، قلنا منذ قليل إن همزة الوصل من قواعدها أنها تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درج الكلام. ما في داعي هذا الجزء، استقبل لي على هذا الجزء. نعم، تثبت في بدء الكلام وتثبت في درج الكلام. درج الكلام يقدر ولو بحرف واحد كما كتبنا منذ قليل، وابن عباس قلنا يعني لو دخل على الكلمة حرف واحد على الأقل فإن همزة الوصل تصبح حينئذ في درج الكلام وتسقط من اللفظ، لعدم الاحتياج إليها حالة إذن، لعدم الاحتياج إليها حالة إذن. طيب، أنا في عندي شيء اسمه الاستفهام، من الأساليب المعروفة في اللغة العربية، أسلوب اسمه الاستفهام، وله أدوات كما تعلمنا عديدة، منها الهمزة، همزة الاستفهام، منها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. هذه همزة الاستفهام عبارة عن همزة قطع مفتوحة. همزة قطع مفتوحة، واضح؟ أكذا، أذهبت، أفعلت. نعم. فهذه الهمزة التي هي من أدوات الاستفهام همزة قطع. شو يعني قطع؟ يعني تثبت في بدء الكلام وفي درج الكلام، لا تسقط أبدا ولا تكون إلا مفتوحة. طيب، أنا إذا بدي استفهم، فصادف أني أدخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على فعل أو على اسم أو على لام التعريف، ماذا يحدث؟ لما أنا أدخل همزة الوصل على فعل طبعا همزة الوصل في الأفعال كما كتبنا حركتها دائرة بين الضم والكسر، فأنا لما أدخل همزة الاستفهام وهي مفتوحة شو بيصير لهمزة الوصل؟ تصبح في درج الكلام فتسقط. فعندئذ يتضح بأنني إن كنت أخبر أو كنت أستفهم. نعم، إذا سمعنا واحد عم يقول اصطفى البنات على البنين، اصطفى بكسر الهمزة، عندئذ نقول هذه الهمزة همزة وصل، اصطى لأن الحرف الثالث مفتوح، فعندئذ فتحنا كسرنا همزة الوصل اصطفى. نعم، لكن لما بدي استفهم شو بقول؟ اصطفى البنات على البنين، اصطفى، خلينا نكتبها لعله اذا كتبناها تصبح اكثر. هذه اصطفى، لما بدي استفهم حتيجي همزه القطع المفتوحه واللي هي همزه الاستفهام، وهذه ايش؟ بالفعل اصطفى البنات على البنين، فهذه الهمزة ما عادت تنطق، ما عادت تنطق. كيف صارت؟ اصطفى البنات على البنين، فلما نسمع اصطفى البنات على البنين نعرف انه هذه الهمزة همزة استفهام. كيف عرفنا؟ عرفنا لانه لو كانت همزة، لو كانت هذه الهمزة همزة الفعل كان يجب ان تكون مكسورة لان الثالثة من الفعل مفتوح، فلما رأيناها مفتوحة ورأيناها تثبت في وصل الكلام يعني درج الكلام علمنا أنها همزة رفع. إذن القاعدة إلى الآن ما زالت مضطردة أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام. طيب خلينا نتصور بأن همزة الاستفهام دخلت على اسم استكبارا لكن لما بدي استفهم اقول استكبارا لو شفنا واحد عم يتكبر وحبينا ان نوبخه نقول استكبارا يا فلان استكبارا في الارض يا فلان. لما نسمع استكبارا نعلم بان هذه الهمزة همزة استفهام وان همزة الوصل شو صار فيها بحسب القاعدة سقطت لانها صارت في درج الكلام. لما بسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يخبر. لما بسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يستفهم لانه لو كان يخبر لكسر الهمزة. واضح لهون؟ طيب اذا شو سبب عدم اللبس في الافعال؟ انني ان اسقطت همزة مضمومة او مكسورة فانني ادخلت همزة مفتوحة. وهنا ايضا في الاسماء اسقطت همزة مكسورة وادخلت همزة مفتوحة. لكن علينا لنرى ماذا يحدث لو اننا ادخلنا همزة الاستفهام على لام التعريف. هذه الكلمة الان اصلها ان بمعنى وقت. الان يعني هذا الوقت الان. طيب كيف ابدا بها؟ الان ابدا بها وانطق همزه مفتوحه الان. طيب انا عم بخبر الان يحدث كذا لكن لما بدي استفهم بدخل عليها نفس كلمه الان بدخل عليها همزه القطع المفتوحه. فلو اسقطنا بالله انتبهوا لو اسقطنا هذه الهمزة همزة الوصل كيف حيصير النطق؟ الان بعد دخول همزة الاستفهام وحذف همزة الوصل صار النطق الان. وقبل دخول همزة الاستفهام كان النطق الان لاننا كنا ننطق همزة مفتوحة فحذفناها وعوضنا عنها او لا نقول عوضنا وادخلنا على الكلمة همزة مفتوحة. شلنا همزة مفتوحة ووضعنا همزة مفتوحة فالسامع لم يتغير عليه شيء. كان يسمع الان صار يسمع الان. هنا في هذه الحالة الوحيدة تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الاخبار. تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار. ما عاد نعرف هل المتكلم عم يخبر ولا عم يستفهم لأنه عم ينطق نطق واحد ممكن أن يندرج تحته حالتين الإخبار أو الاستفهام. انتبهنا. والسبب في ذلك أن المتكلم حذف همزة مفتوحة وأدخل على الكلمة همزة مفتوحة فكأن شيئا لم يتغير في هذه الحالة الوحيدة وهي دخول همزة الاستفهام على لام التعريف. خالف العرب ونحن اللي عم نتكلم عليه الان لغة. خالف العرب القاعدة الام التي تقول ان همزة الوصل تسقط في درج الكلام فابقوها لانهم لو حذفوها لاختل المعنى والتبت الاستفهام بالاخبار. لكن من يبقوها صريحة هكذا يعني لا لم تقل العرب الان يا فلان اذا ارادوا ان نستفهموا لم ينطقوا همزتين متتاليتين محققتين مفتوحتين لم يفعلوا ذلك وانما ابقوها وغيروها فغيروها بإحدى طريقتين. بعض القبائل العربية أبدلوها ألفا عوضا عن أن يقولوا آآ، شالوا الهمزة الثانية ووضعوا مكانها ألف، فقالوا آآ فصارت همزة ممدودة. وبعض القبائل العربية غيروا هذه الهمزة الثانية وهي همزة الوصل، أبقوها لم يحذفوها ولكن غيروها ليس بالإبدال وإنما بطريقة أخرى هي التسهيل. هي التسهيل نطقه هكذا الآن الآن. نعم، فلو حبينا نعرف التسهيل نقول التسهيل إذا بتحبوا تكتبوا، التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. انا لما بدي اسهل همزة مفتوحة مثل هذا المثال الان اآ، بدي اسهل همزة مفتوحة، طبعا انا بدي اسهل مين؟ الثانية اللي هي همزة الوصل، اما الاولى همزة الاستفهام هذه محققة ما في عليها غبار، فاذا اردت ان اسهلها انطقها بين الهمزة المحققة وبين الالف. وبين الالف هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها. شو حركتها؟ كما نرى الفتح. نعم، شو مناسب الفتح من حروف المد؟ الالف، لان الفتحة الف صغيرة كما علمنا، فانطقها الان قولي هذه الهمزة الاولى الان وقد عصيت. نعم، طبعا لما اقول الان ما في عندي حرف مد، فلذلك ما في مد، في عندي همزتين، الهمزة الاولى محققة اللي هي همزة الاستفهام، والهمزة الثانية مسهلة اللي هي همزة الوصل، لم تصدر في درج الكلام بل بقيت ولكن غيرت بالتسهيل. نعم، هذه كيفية. الكيفية الثانية ان ابدل همزة الوصل ألفا، فعندئذ ينشأ عندي مد لازم. ليه؟ لأن هذه صارت ألف وبعد منها ألف وقبلها مفتوح يعني حرف مد، وبعد منها حرف ساكن سكونا أصليا وهو اللام، فينشأ مد لازم باعتبار أن اللام ساكنة غير مشددة، فهو لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مخفف. فأقول الآن وقد كنتم به تستعجلون، وأقول الآن وقد عصيت قبل، وأقول الآن وقد كنتم، وأقول الآن وقد الآن وقد عصيت قبل. نعم، طبعا قلنا منذ قليل التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. نعم، لكن حفص صاحبنا ما عنده إلا همزات مفتوحة مسهلة، هي الآن هذه في موضعين في سورة يونس، الذكرين في موضعين أيضا، والله في موضعين، الذكرين طبعا الزاء المشددة هذا مد لازم كلمي مثقل لو أبدلنا، لكن لو سهلنا الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أم ما يشركون الله أذن لكم الله أذن لكم أو الله خير أم ما يشركون. نعم، حفظ ما عنده إلا همزة مسهلة مفتوحة. عنده هذه المواضع ثلاث كلمات لستة مواضع، ثلاث كلمات لستة مواضع. قال أنا موضعين، قال الله موضعين، قال ذكريني موضعين. العلماء يقولونهم اختصارا باب آل ذكريني، وبعضهم يقول باب آل أنا، باب آل أنا يعني آل أنا وأخواتها، وهي آل الله آل أنا وآل ذكريني، ثلاث كلمات في ستة مواضع. كل واحدة من هذه الكلمات يصح فيها الإبدال ويصح فيها التسهيل، نعم، لكن في الحقيقة بحسب الطريق الذي نقرأ منه. فبعض الطرق عن حفص روت الإبدال فقط، وبعض الطرق عن حفص روت التسهيل، وبعض الطرق روت الوجهين. حفص من طريق الشافعية الذي نقرأ وتقرأنا به رواها بالإبدال وبالتسهيل بالوجهين، فلكنا أن تقرأنا وتقرئنا الآن بالمد والآن بالتسهيل. طبعا إن تلقيتن ذلك، وإلا كيف بتكون تقرؤها؟ نعم. التسهيل ممكن الغلط يوقع فيه الإنسان نوعين من الغلط. النوع الأول أن يحقق الهمزة الثانية، أن يقول الآن وقد عصيت، الله أذن لكم، الذكرين حرم. فهذا الإنسان شو بيكون عميل؟ بيكون حقق الهمزة الثانية، وهذا غلط. الخطأ الثاني الذي ممكن يقع فيه الإنسان أن يبدلها هاء خالصة، أن يبدلها هاء خالصة، وذلك بسبب قرب مكان الهاء من الهمزة. أنتما تعلمنا بأن ابن الجزري رحمه الله قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، همز هاء، فمن أقصى الحلق الهمز والهاء. فبقرب المخارج المبتدئ اللي ما له متدرب ولا له متلقي، تلقي صحيح، ممكن يقول أهل الآن وقد عصيت، أهل الذكرين حرم، أهل الله أذين. هذا شو بيكون عميل؟ بيكون أبدلها هاء، وهذا غلط، ونحققها وقال أهل الآن غلط. فهذول الغلطين صايرين يعني طرفين، إما تحقيق الهمزة أو إبدالها هاء. التسهيل صاير وسط، له إبدالها وله تحقيق. الآن الله أذن لكم، الذكرين حرم، ولنا الوجه الثاني اللي هو الإبدال. طبعا بتصور بالنسبة لهاللي ما له متلقي الإبدال أسهل من التسهيل، الإبدال أسهل من التسهيل. حفص رحمه الله كما تعلمنا روى عن شيخه عاصم كلمة واحدة بالتسهيل قولا واحدا، ما في عنده وجهين زي هذه، وهي كلمة أعجمي بسورة فصلت، أعجمي همزة قطع، ليست مثل بحثنا، هذه الكلمة ما هي زي بحثنا، بحثنا همزة قطع دخلت على همزة وصل، بينما هنا أعجمي همزتها همزة قطع دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي كما قلنا منذ قليل همزة قطع أيضا، فصار عندي همزتا قطع مفتوحتين. فالأصل أن أقول أعجمي وعربي، هذا الأصل، لكن حفصا رحمه الله ما هكذا رواها عن شيخه عاصم، وإنما رواها بتسهيل الثانية، رواها أعجمي. لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. برجع بقول ممكن الواحد يغلط أحد غلطين، يقول أعجمي وعربي، بيكون هون جابها مستين، وممكن يقلبها ها يقول أهاعجمي وعربي، هذا كمان خطأ، فإبدالها هاء خطأ وتحقيقها عند حفص خطأ، أما عند غيره مو خطأ. في من القراء من يقول أعجمي بهمزتين، نعم، أما حفص رحمه الله فروى هذه الكلمة بالتسهيل قولا واحدا، ما في إلا كده. عند غير حفص عند غير حفظ في عندنا همزات مضمونة مسهلة مضمونة. أنزل عليه الذكر من بيننا قل أنبئكم. وفي عندهم همزات مكسورة مسهلة. أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة أإنا. نعم ليس أهنا ولا أئنا. نعم لكن حفظ ما عنده همزات مسهلة مكسورة ولا مضمومة، ما عنده إلا المفتوحة. اقترب العشاء، كنت أريد أن أتكلم عن مخرج الضاد لكن نتكلم عليه إن شاء الله تعالى إذا ربي أحيانا في مطلعي الدرس القادم، نتكلم على مخرج الضاد ثم نتكلم على الوقف والابتداء. هذا البحث انتهى. اذا في سؤال عن موضوع دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، عفوا دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل والابدال والتسهيل، او على البحث الذي قبله، البحث اللي قبله ما كان بحث انما ملاحظة موضوع الاصناف والإجماع. فاذا كان في سؤال نسمع السؤال، اذا ما في سؤال بتحب احكي الاخوات تقرأ تفضل. في الأفعال اللي هي الهمزة التوصل دخلت على فعل مضمون ضم عارض، حنبدأها بكسرة الهمزة التوصل المكسورة زي إنبو أو إنشو. كيف يا أختي؟ الفعل اللي هو ثالث الفعل زي إنشو. نعم. ثالث الفعل مضمون ضم عارض. نعم. حنبدأ بهمزة التوصل المكسورة عند دخول همزة الاستفهام. همزة توصل؟ لا همزة توصل انشو. ها فعل مجرد هكذا؟ ايوه طبعا. لا ندخل بحتى بالاصل، نبدأ بحتى بالاصل انشو. الشين ما هي مضمومة، هي في الاصل مكسورة. بندو الضاد في الاصل مكسورة. هذا شيء بتعرفوه لما بتعرفوه، اذا ما بتعرفوه لاشرحه، تعرفوه ما في داعي نضيع الوقت فيه. لا نعرفه نشرحه. اسألوا زميلاتك. لا خلاص. ممكن سؤال خارج الدرس بس يعني ممكن. تجويد ولا لا؟ لا بالتجويد طبعا. طبعا. بس مش بدرس الهمزة الوصل. تفضل. يعني مثلا انا سئلت هذا السؤال وهو مثلا احنا بنقول الاطباق اللي هو تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الاعلى على اللسان. لا مو كده نيقا. لا الإطباق يا أختي اسمعي. أيوة. الإطباق يعني انطبقت على ما يحاذيها من الحنك الأعلى، لكن لما بتقولي أو بطرف لسانك خارج عن أيوة يعني لامس عند الأسنان أنا. عند الأسنان ها. أو بالله عليك مين من من ظهر اللسان؟ أيوة صح. مين التصق؟ ما التصق وإنما يقترب او يعني هي اقترب من هي الاسنان العليا، هي الاسنان العليا، هي الاسنان العليا وهي اللسان، او طرف اللسان يصطدم مع اطراف الثنايا العليا، لكن بنفس الوقت اللسان شو عم يعمل؟ عم يحاذي غار الحنك الاعلى محاذاه شديده. هذه المحاذاه تولد فوق ظهر اللسان تولد هواء مضغوطا. او بتلاقي هالمنطقة انحفر فيها صوت، صار صوت محصور. عرفت شلون؟ صار صوت المحصور يعطي الصوت قوة لانه صار مضغوط، كل شيء مضغوط يكون قوي. شايفة يا اختي؟ او فهالمحاذاة الشديدة للسان لغار الحنك الاعلى ولدت في هذا التجويد في هذا الفراغ داخل الفم هواء محبوسا مضغوطا. شايفة؟ هالعمل هذا بسموه اطباق. فلذلك العلماء كما تعلمين فاضلوا بين اطباق الحروف الاربعة، فقالوا ان هذه الاربعة ليست على درجة واحدة من الاطباق. فالاطباق يأتي ليس فقط الالتفاق، لو بدنا نقول التفاق بس لما كانت الظاء عشان كده الاخوات يعني اللي سال يعني سئلت هذا السؤال انطباق طائفه من اللسان على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى محاذاة على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى أو محاذاتها له محاذاة شديدة. يعني لحظة بس فقالوا مثلا مخرج النون أو الراء أو اللام قالوا فيها برضو محاذاة للحنك الأعلى نقول مثلا لكن ما في استعلاء. أيوة قلت لهم أنا يعني ذكرت ذلك بس يعني برضو أريد يعني توضيح لو سمحت أكثر. لا ال- ال- ال- ال- ال- الإطباق لا شك أنه مرتبط بالاستعلاء ارتباط وثيق جدا. أيوة. ارتباط وثيق جدا يعني كل حرف مطبق يعني مستعلى. أيوة يعني هي لما منقول لما منقول أن أن بس أن أيوة. وين الاستعلاء؟ ما فيها استعلاء. لما منقول أب وبالدال والطاء أنت تركي النون بالدال أب أب شو فرق؟ فالاستعلاء له دور كبير في الموضوع. سنقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. استفشي قوي اضغطي يا أختي اضغطي خلي الهواء يطلع بتدفق. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان. هي الأسنان العليا يدي هذه وهذه اليد الثانية هي اللسان طرف اللسان على طرف الأسنان العليا الطرف على الطرف أو لا منطلع لسان هيك لبرا بنخلي نصه برا ولا كمان بنخليه هون في أنا شوف بعض الناس بيحطوه هون شوفي وين بروح تحطوه جوا هون عند اللحم يعني بحجة أنه هذه الحروف اسمها الحروف اللسوية نسبة إلى اللثة واللثة هي اللحم النابت حول الأسنان فبروح بيجعلون طرف لسانهم وين عند اللحم فوق فوق الأسنان أس ليش قال ما هي اسمها الحروف اللثوية لكن هذول اللي قالوا هالكلام الله يهديهم فاتهم أن العرب تسمي الشيء بما جاوره أحيانا العرب تسمي الشيء بما جاوره نعم العرب سموا هذه الحروف الثلاثة الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة ولكن لأنهن يخرجن من قرب اللثة وليس يخرجن من اللثة في نفسها فالحروف الثلاثة هذه كما وصفت لك يا أختي هذا طرف اللسان وهذه الأسنان العليا نضع طرف اللسان على طرف الأسنان قال ابن الجزري رحمه الله والظاء والزال وسا للعليا يعني الأسنان العليا من طرفيهما من طرفيهما يعني من طرف اللسان وطرف الأسنان لفوق هيك ما بيصح ولبرا نطلع نص لسان أس كمان ما بيصح انتبهتي يا أختي الطرف على الطرف يعني فيش أي شيء خالص خارج من اللسان أبدا الطرف على الطرف واضح العبارة أس إن كان ولا بد فهو مليمترات بسيطة مليمتر ولا اثنين أو هيك يطلع نص كذا ما بيمشي الحال طب لو سمحت في التعريف يعني طرف اللسان من جهة ظهره نعم. يعني هذا الظهر أيوة مع رؤوس الثنايا العليا أيه. يعني مش على الطرف الدقيق بالمرة أدخل شوية نعم يا أختي مش من الطرف الدقيق باللسان يعني أدخل شوية لظهره شيء بسيط قلت لك شيء بسيط جدا نعم الله. بالنسبة للأخفاء هل الأخفاء مراتب؟ إخفاء النون يعني؟ أيوة إخفاء النون ثابت عند حروف الأخفاء. طبعا والله هذا البحث يعني اختلف فيه العلماء وانا اتوقف في هذا البحث عرفت شلون فيه نصوص يعني من يقول كما قلت انت فيه يعني من لا من اطلق العبارة ف يعني بحثه شوي نعم طيب بفضل الله وإياكم